يا ودود يا غفور. اللهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بالسحرة وبالمشعوذين، اللهم يا قوي يا متين، عليك بالسحرة وبالمشعوذين، اللهم يا قوي يا متين، عليك بالسحرة وبالمشعوذين، واشف اللهم المسحورين، اللهم اشف المسحورين، فك اللهم عنهم سحرهم، اللهم فك سحرهم عنهم، اللهم أبطل سحرهم الذي أصابهم، اللهم أبطل السحر الذي أصابهم، صب العافية يا رب العالمين عليهم صبا، ولا تجعل حياتهم كدا ولا نكدا، اللهم ارفع عنهم ما أصابهم، ردهم إلى حياتهم الطيبة ردا جميلا، ردهم إلى حياتهم الطيبة ردا جميلا، ردهم إلى حياتهم الطيبة ردا جميلا، اللهم واشف كل من أصابته العين، اللهم واشف كل من أصابته العين، اللهم واشف كل من أصابته العين، اللهم واجمع شملهم، اللهم واجمع شملهم، اللهم واجمع شملهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.